الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الله تعالى هو الرحمن الرحيم، يرحم عباده في الدنيا والآخرة، يرحم عباده في الدنيا وفي الآخرة، يكشف كروبهم ويستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم ويقيل عثراتهم ويجيب دعواتهم ويقضي حوائجهم ويتجاوز عن زلاتهم ويقبل منهم صالح أعمالهم ويجزيهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. فهو القائل جل وعلا: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وهذا من عجائب رحمته جل وعلا أنه قرن اسمه الرحيم باسمه الرؤوف، قرن اسمه الرحيم باسمه الرؤوف. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وحكى الله عز وجل دعاء المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل قرن اسمه الرحيم باسمه التواب وباسمه الغفور، وذلك يدل على أنه يغفر ويتوب رحمة بمن تاب واستغفر. قرن اسمه التواب واسمه الغفور باسمه الرحيم ليدل على أنه يغفر ويتوب رحمة بمن تاب واستغفر، يغفر ويتوب رحمة بمن تاب واستغفر. إن الله هو التواب الرحيم، إن الله هو التواب الرحيم. حكى دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إن الله كان غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ثم يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. فذلك يدل على أن الله عز وجل يتوب ويغفر رحمة بمن تاب واستغفر، يتوب ويغفر رحمة بمن تاب واستغفر. وجاء اسم الله عز وجل الرحيم مقترنا باسمه العزيز، وذلك يدل أيضا على أنه جل وعلا إنما يرحم عن عز واقتدار، إن رحم يرحم عن عز واقتدار، وإن ربك لهو العزيز الرحيم 9 مرات في سورة الشعراء وحدها، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والعزيز عز كل شيء وغلبه وقهره، غالب قاهر دانت له المخلوقات طوعا أو كرها، بل دانت له المخلوقات طوعا وكرها، ومع ذلك رحيم جل في علاه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وقال عن القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم، وقال عن يوم القيامة يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. واسمع إلى هذه الآية التي هي من آيات الجلال، التي تدل على كمال عزته، على كمال قهره وغلبته، وعلى كمال حكمته وسلطانه وعلمه. يقول جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. لماذا قال 1000 سنة مما تعدون؟ لأن المسافة بين السماء والأرض تقطع في 500 سنة. شوف العلم الحديث النهاردة ماذا قال؟ تقطع المسافة بين السماء والأرض في 1 سنة ضوئية. فالمسافة تقطع بين السماء والأرض، قال العلماء قديما 500 سنة، مسافة مسيرة 500 سنة، 500 سنة صعودا و 500 سنة نزولا، الملك يقطعها في طرفة عين بقدرة الله. الملك من ملائكة الرحمن يقطع هذه المسافة في طرفة عين بأمر الله وبقدرة الله، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وجاء اسم الله عز وجل الرحيم مقترنا باسمه البر، البر. فقال سبحانه وتعالى في صفة أهل الجنة قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. خلي بالك عشمهم في الرحمة وطمعهم فيها لم ينسيهم الخوف من الله. خلي بالك عشمهم في الرحمة وطمعهم فيها لم ينسيهم الخوف من الله، لم ينسيهم خشية الله للغيب. فلما دعوه دعوه خوفا وطمعا ورغبا ورهبا، مع علمهم أنه بر رحيم كانوا في أهلهم مشفقين خائفين وجلين. وهذا حال المؤمن، لا يتكل على الرحمة، لا يتواكل، لا يقول إن ربك غفور رحيم ويفعل ما يفعل. ما علمهم أنه بر ورحيم كانوا في أهلهم مشفقين خائفين وجلين. والله عز وجل ذكر لنا بعضا من صفاتهم في القرآن الكريم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون ما يعملون من الصالحات، مش من الآثام، مش من الجرائم، مش من الذنوب، لا ده من الصالحات، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر. قال لها: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون، هم الذين يصومون ويصلون ويحجون ويزكون ويخافون ألا يقبلوا. قلوبهم وجلة، يخافون عدم القبول. الذين يؤتون ما آتوا، يفعلون ما يفعل من الصالحات، من الطاعات، من القربات إلى الله عز وجل، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فين أين هؤلاء؟ أين هؤلاء في هذه الأيام؟ الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخافون ربهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله عز وجل بيّن لنا جزاءهم فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب وهو قاعد لوحده بيعمل ايه؟ يخشون ربهم بالغيب، قلبه فين؟ لهم مغفرة وأجر كبير. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل بر رحيم بمن خافه وخشيه بالغيب. انتبه لذلك جيدا. فالله عز وجل بر رحيم بمن خافه بمن خشيه بالغيب. وجاء اسم الله عز وجل الرحيم مقترنا باسمه الرحمن في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة آية من آيات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي سورة فصلت: تنزيل من الرحمن الرحيم. وفي سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. مما يدل على عموم رحمة الله عز وجل بالخلق جميعا. هذا يدل على عموم رحمة الله عز وجل وعلى سعة رحمة الله عز وجل بجميع الخلق في الدنيا. ورحمة واسعة، ورحمة واسعة كتبها لخواص أوليائه الذين آمنوا بآياته. الله عز وجل جعل رحمة واسعة يكتبها لخواص أوليائه الذين آمنوا بآياته واتقوه وصدقوا رسوله واتبعوه. رحمة واسعة كتبها لخواص أوليائه الذين آمنوا بآياته واتقوه وصدقوا رسوله واتبعوه. فقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة هنا ليس المقصود بها زكاة الأموال، إنما المقصود بها زكاة النفوس. الذين يتقون يؤتون الزكاة، يتقون ويزكون أنفسهم. وأعظم ما تزكى به النفوس التوحيد عباد الله. أعظم ما تزكى به النفوس لا إله إلا الله، أن تلقى الله بها. اللهم إنا نسألك أن نلقاك موحدين. فزكاة النفوس هنا زكاة النفوس بالتوحيد. يؤتون الزكاة هنا زكاة النفوس، زكاة النفوس بالتوحيد، زكاة النفوس بالإيمان، زكاة النفوس بالأعمال الصالحة، والتي يدخل فيها زكاة الأموال، يدخل فيها زكاة الأموال. فهذه الرحمة الواسعة الله عز وجل يكتبها فقط لهؤلاء. انتبه، هذه الرحمة التي وسعت كل شيء يكتبها الله عز وجل لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول إلى آخر الآية، والآية التي بعدها من سورة الأعراف. وفي سورة البقرة وفي سورة آل عمران موضعين متشابهين، والله يختص، ركز كده في كلمة يختص، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المخصوصين برحمتك. موضعين في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي سورة يوسف، نصيب برحمتنا من نشاء، من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. كأن الله عز وجل يقول لنا: هذه الرحمات لا تصيب إلا محسن، هذه الرحمات لا تصيب إلا محسن، أما المسيء فالذي لا يرحم لا يرحم. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه رحمة خص الله عز وجل بها أولياءه، كتبها للمؤمنين الصادقين الصالحين المخلصين المخلصين. اللهم اجعلنا منهم، ولم يكتبها لغيرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. لا شك أيها الأخوة أن المؤمن الذي يرجو رحمة الله هو أرحم الخلق بعباد الله، رحيم القلب. الذي يرجو رحمة الله لا شك أنه رحيم الخلق، لا شك أنه أرحم عباد الله بعباد الله، رحيم القلب. هو أحب الناس إلى الناس، رحيم القلب. هو أقرب الناس إلى قلوب الناس، رحيم القلب. هو أحق الناس بالجنة، رحيم القلب. هو أحق الناس بالجنة لأنها دار الرحمة لا يدخلها إلا الراحمون، لا يدخلها إلا الرحماء، لا يدخلها إلا الرحماء. ثم إن دين الإسلام دين الرحمة، دين الإسلام دين الرحمة، وهو قائم كله على أصلين: طاعة الحق والإحسان إلى الخلق. هذه قاعدة لا تنساها أبدا. دين الإسلام قائم على هذين الأصلين: طاعة الحق جل وعلا، طاعة الحق سبحانه وتعالى، والإحسان إلى الخلق. أيا كان هذا المخلوق تحسن إليه، هذا من الدين. حتى لو كان غير موحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالمخالفين. حتى لو كان مخالفا لك، حتى لو كان معاندا لك، حتى لو كان خصما لك، فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام قائم على طاعة الحق والإحسان إلى الخلق. فكونك تحسن إلى من أساء إليك فهذا من الرحمة التي أمرنا بها، والتي تكون لنا سببا في المغفرة وسببا في دخول الجنة. أن تحسن إلى من أساء إليك هذا من الرحمة، وهذا من أخلاق النبي محمد صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. الإسلام قائم على طاعة الحق والإحسان إلى الخلق، أيا كان هذا المخلوق، إنسان، حيوان، طائر، تحسن إليه، هذا من الدين وهذا من الإسلام. قال الرازي رحمه الله: مجامع الطاعات حاجتين: تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله، اللي هي الرحمة، الرحمة بخلق الله. مجامع الطاعات: تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله. ثم إن الرحمة عباد الله بالخلق بالمخلوقات، أيا كان إنسان أو حيوان، من أعظم أسباب المغفرة. ألم يغفر الله عز وجل لبغي سقط كلبا؟ هذا ما صح به الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرحمة بالخلق أيا كان هذا المخلوق، إنسان، حيوان، طائر، من أعظم أسباب المغفرة. ثم إن الراحمون يرحمهم الله عز وجل، فبقدر الرحمة التي تحط بها الخلق، فبقدر الرحمة التي تحط بها المخلوقات يرحمك رب الأرض والسماوات. بقدر رحمتك للمخلوقات يرحمك رب الأرض والسماوات. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد كل بسنده، الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. فالجزاء من جنس العمل، ترحم وليس ترحم من مخلوق مثلك، إنما ترحم من رب العباد، ترحم من رب المخلوقات. فإذا رحمت المخلوقات يرحمك رب المخلوقات. فالمعادلة هنا ليست متوازنة، ليس ميزانا واحد، ارحم الخلق يرحمك رب الخلق. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الصحيحين: من لا يرحم لا يرحم. سنة الله عز وجل لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. من لا يرحم لا يرحم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، عياذا بالله تعالى. وروى أبو يعلى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. لا تنزل رحمة الله عز وجل إلا على رحيم، لا تنزل الرحمة إلا على رحيم. وفي رواية حسنها الألباني رحمه الله: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم، لا يدخل الجنة إلا رحيم. قالوا: كلنا رحماء. قال: ليس برحمة أحدكم خويصته، ليس برحمة أحدكم أحبابه، أولاده وأهل بيته وأصحابه، حتى يرحم الناس، يرحم الناس جميعا، يشفق عليهم ويحب لهم ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويسعى في حوائجهم، ويسعى في مصالحهم قدر الطاقة، يغيث الملهوف ويعين المحتاج، ويأخذ بيد الضعيف، حتى يرحم الناس. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا رحيم. قالوا: كلنا رحماء. قال: ليس برحمة أحدكم خويصته حتى يرحم الناس. وحسن الألباني في الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر من لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، كل البشر. خاب عبد وخسر من لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. فترحموا عباد الله يرحمكم الله. متى نكون ممن نزل فيهم قول الله عز وجل رحماء بينهم؟ متى نراه في واقع المسلمين وفي شوارع المسلمين رحماء بينهم؟ ترى الإنسان رحيما بكلب ولا يرحم أخوه المسلم لبادرة سوء أو لسوء ظن، ولم يفعل شيئا أصلا، لكن بسبب سوء الظن لا يرحمه. فقد يرحم الإنسان كلبا أو طيرا أو قطا، وهذا كما قلت لك مأمور به في الشرع أن ترحم الحيوان، لكن لا ترحم أخوك المسلم، لا ترحم أخاك المسلم لسوء ظن أو لشيء حدث منه لا يقصره أصلا، من انتبه له. هذا من العجب أن يرحم الإنسان كلبا أو قطا ولا يرحم مسلما، لا يشفق عليه، لا يريد له الخير، يريد أن يتنطط على أكفافه ويصعد على رقبته، يريد أن يتقدم عليه بكل وسيلة من الوسائل، يريد أن يدفنه، يخبئ محاسنه ويظهر مساوئه عياذا بالله تعالى. أي إسلام هذا؟ أي دين؟ فمتى تظهر فينا هذه الشعيرة العظيمة؟ رحماء بينهم، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، أين فينا هذه الشعائر العظيمة من شعائر الله عز وجل؟ تراحموا عباد الله يرحمكم الله، كن رحيما بعباد الله، فإن لم تستطع أن تنفع إنسانا فلا تضره، تفسدش عليه عشته، تفسدش عليه حياته، تفسدش بينه وبين صاحب الشغل بالباطل. إن لم تستطع أن تنفع إنسان فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه، وإن لم تعنه فلا تعن عليه، إن لم تعنه فلا تعن عليه، إن لم تشجعه فلا تصبط، إن لم تبشره فلا تنفره. فكونوا رحماء عباد الله، تراحموا في بينكم يرحمكم الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم رحماء بينهم، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم رحماء بينهم، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم أذلة على المؤمنين، اللهم اجعلنا رحماء مرحومين، اللهم اجعلنا رحماء مرحومين، اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافلين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عادك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اكشف الضر عن المبتلين، اللهم اكشف الضر عن المبتلين، فأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا السوء، فأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، آمين. آمين والحمد لله رب العالمين.